السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الغني عن العالمين، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. من عمل صالحا فهو الفائز بثواب المحسنين، ومن عمل معصية فهو مع الخاسرين. ولن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أحمد ربي وأشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الخلق أجمعين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه بالهدى ودين الحق فجعله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخليلك محمد وعلى آله وأصحابه المتقين. وبعد، عباد الله المؤمنين، روى البيهقي في شعب الإيمان وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، أي عرى الإيمان أوثق؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: الموالاة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. فتأملوا رعاكم الله، إن أوثق عرى الإيمان هو البراءة من الكافرين وبغضهم، وموالاة المؤمنين ومودتهم. عقيدة الولاء والبراء جاءت بها الأنبياء وسار عليها الصحابة الكرماء، وانتهج سبيلها الخلفاء، ودافع عنها العلماء. إنها أساس راسخ أصيل، وأصل متين وأثيل، لا تغيره الأهواء ولا تبطله الآراء. عباد الله المؤمنين، إن مما تتفطر له القلوب المؤمنة وتدمع له العيون الخاشعة أن تهدم عقيدة الولاء والبراء في قلوب المسلمين، وأن تنتهك في نفوس الموحدين. وهذا حين يسعى فئام من المسلمين إلى الاحتفال بأعياد النصارى والمشركين في 25 من شهر ديسمبر، أو في أول السنة الميلادية، أو في 12 و13 من شهر جانفي. وكلها عباد الله أعياد ما أنزل الله بها من سلطان، وفيها موالاة الكفار والمشركين والتشبه بأعداء الدين، وهي أعياد كلها ترجع إلى أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين والرومان من قبلهم واليونان. وإن اختلفت بعضها عن بعض ببعض الأيام لما كان بينهم من خلاف في الحساب الفلكي. عباد الله المؤمنين، يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فيا عباد الله المؤمنين، ها هي آيات الله تتلى عليكم فهلا وعيتموها، وزواجر الله تقرع مسامعكم فهل لم تثلتموها. إن الله ربكم وهو أعلم بكم يحذركم أن تتخذوا أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين أولياء. قال العلماء: ومن موالاتهم التشبه بهم وإظهار أعيادهم والاحتفال بها. أيها الموحدون، إن أهل الكفر لا يجوز لهم أن يظهروا أعيادهم في بلاد الإسلام، فكيف يظهرها أهل الإسلام؟ يا أمة الولاء والبراء أين براؤكم من قوم يقولون على الله قولا عظيما ويحتفلون بذلك ألا تعلمون أنهم يقولون إن الله ولد وإن عيسى ابن الله؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم عباد الله، إن النصارى قد سبوا الله سبا لم يسبه أحد من العالمين. قال سبحانه تعالى، يقول سبحانه وتعالى من هذا محذرا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هؤلاء النصارى أعداء الله قد قالوا على الله قولا عظيما وافتروا عليه إفكا مبينا، لقد جاءوا شيئا إدا. يا أهل الولاء والبراء، إن هذا الكلام كادت تتفطر منه السماوات والأرض. يقول سبحانه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فيا أيها المسلمون، أفتكون الأرض والسماوات وتلك الجبال الراسيات أغير منكم على الله؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كيف تجرؤون على موالاة أعداء الله فتحتفلون بأعيادهم؟ أفلا تتقون؟ يقول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لا أستطيع أن أنظر إلى النصراني وهو يزعم أن لله ولدا، لا أستطيع أن أنظر إلى النصراني فكيف يحتفل بعيده، لا أستطيع أن أنظر إلى النصراني وهو يزعم أن لله ولدا. تعالى الله عما يقولون. عباد الله المؤمنين، روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي رواية: ليس منا من تشبه بغيرنا. فيا أصحاب العقول السليمة والفطر القويمة، الحديث ظاهر صريح في النهي عن التشبه بالكفار والمشركين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا عباد الله الموحدين، روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. فيا أتباع رسول الله، ويا أيها الغيورون على سنته، ها هو نبيكم صلى الله عليه وسلم يخبركم أن الله قد أبدلكم بكل عيد ليس في الإسلام بعيد الأضحى وعيد الفطر. ثم تأملوا يا رعاكم الله، تأملوا، فإنهم كانوا يلعبون فيهما، أي في اليومين من أصل الجاهلية، ولم يقل كانوا يشربون خمرا أو كانوا يزنون وينتهكون عرضا، كلا، كانوا يلعبون فقط. ومع هذا نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يتخذوا أياما لم يجعلها الله لهم. وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فانظروا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا، وهذا يقتضي أن يختص كل قوم بعيدهم. فالنصارى لهم أعيادهم، واليهود لهم أعيادهم، والمسلمون لهم أعيادهم التي جاءت في الإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا عيدنا. وكان صلى الله عليه وسلم يقصد عيد الفطر. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن عيد الفطر من أعياد المسلمين. ولقد أجمع، رعاكم الله، لقد أجمع الأئمة الأربعة على تحريم احتفال المسلمين بأعياد المشركين التي تخص دينهم. وكان المالكية من أشد الناس تحذيرا، فقد قال ابن القاسم رحمه الله: لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحة عيدهم، لا لحما ولا إداما ولا ثوبا، ولا يعانون، أي لا يعان النصارى على شيء من دينهم، وهو قول مالك وغيره، ولم أعلم أحدا اختلف في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وجاء في معيار الونشريسي عن العلامة سحنون رحمه الله قال: ولا تجوز الهدايا في الميلاد من مسلم ولا من نصراني، ولا إجابة الدعوة فيه، ولا الاستعداد له، وينبغي أن يجعل كسائر الأيام. انتهى كلامه رحمه الله. وذهب ابن رشد إلى منع شراء اللعب التي تدل على تعظيم دين النصارى كشجرة رأس السنة، كشجرة رأس السنة ومجسم البابا نويل، فضلا عما فيه تصاليب. فقال رحمه الله: لا يحل عمل شيء من هذه الصور، ولا يجوز بيعها ولا التجارة بها. عباد الله المؤمنين، إن مخالفة أعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم لهو أصل من أصول الإسلام، وهدي من هدي خير الأنام عليه الصلاة والسلام في ميادين شتى من شرعنا، بدءا بالتوحيد إلى الطهارة. فنهانا صلى الله عليه وسلم، نهانا عن بناء المساجد على القبور لأنها من فعل اليهود والنصارى. فكان آخر عهده صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة التحذير من بناء القبور على المساجد، لأنه مضاهاة للتوحيد، وهو من فعل اليهود والنصارى عباد الصليب، كما في الصحيحين عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، أي غطاء على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نعجل الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فقد أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وخالفهم كذلك صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء، فقال صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. ترى لماذا؟ ليخالف اليهود، لأنهم يصومون اليوم التاسع. فيا عباد الله، هذا دينكم الذي ارتضى لكم ربكم، فسيروا على هدي رسول نبيكم صلى الله عليه وسلم واحذروا أن تجانبوا واحذروا أن تشابهوا اليهود والنصارى في الاحتفالات في مثل هذه الأيام. فاللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم ثبتنا على الإسلام. اللهم ثبتنا على السنة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين.